طيب مثل مثل لنا بتقديم معمول الخبر إذا كان جار ومجرور. إذا كان ظرف، إذا كان ظرف لا، إذا تقديم معمول الخبر إذا كان ظرفا. إذا كان ظرفا في البيت أي ظرف؟ وعندك أحد إيش؟ وش بيت مملوء والحمد لله. أنت وحدك ولا معك أحد؟ أجل ما يصح تقول ما عندي أحد ساكنا؟ شو في المثال هذا؟ صحيح. ما عندك أحد ساكنا؟ صحيح؟ صحيح. طيب لأنه ضرب. قال الشاعر: فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. هذا صحيح ولا غلط؟ نعم. ايه انت إيه؟ لكن مالك يقول في النكرات وعملت كالاسم. إيه هذا مخالف للقاعده. طيب هل تستطيع ان تجيب مثالا اخر؟ إيه يعني لم يكن فيه الخبر على الاسم نكره. حل سواد القلب لا انا باغي. نعم احسنت. وحل سواد القلب لا انا باغي سواها ولا عن قلبها متراخي. اعرف قول الله تعالى: ولا تحين مناص. نعم. ولا تحين مناص. نعم. جواب حق عطف. نعم. نافيه طبعا من ليس كلها نافيه. اللام مشكله. اللام نافيه. نعم. خطا. خطأ. بعدت أكثر. أعدها من جديد. نعم. ألا. ألا. خطأ. طيب. ما كان بكمل العرب. ما خلنا نعرف لا ونمكن أن نطقيها تكمل. نعم. لا نافي. لا نافي. ليش ما نقول اللام؟ اللام حرف واحد. كيف اللام حرف واحد؟ هذه لا ومعها ألف. إيه طيب. لماذا لا نقول اللام؟ هذه من حرفين. يا شيخ من حرفين. واذا كانت الكلمه من حرفين ينطق بلفظ، واذا كان من حرف واحد ينطق باسمها. تمام. ولهذا نقول لله ما في السماوات اللام حرف جر، ولا نقول لي حرف جر. طيب كمل. لا نافيه. لا نافيه. والتاء زائده. لا التانيث. التالي التانيث. للتانيث. لا للتانيث. التانيث زائد. ايوه وهي زائد يعني من من يعني ليست من بنية الكلمة. نعم للتانيث. طيب حين خبرها. خبر لا. خبر لا موصول واسمها محذوف. نعم. وهو مضاف ومناصب

ظن أن النكادة مسلطة على الفعل أيها الإخوة، والفعل